بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب دعاء العائد للمريض، أي الذي يزور المريض يدعو. والإنسان إذا دعا لأخيه المسلم بحضوره أو بغيابه يؤجر، وإذا دعا للمسلمين أجمعين فإنه يؤجر على عددهم. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها، وهي عائشة بن سعد بن أبي وقاص، وسعد أحد العشر المبشرين بالجنة، فاتح العراق وصاحب الدعوة المستجابة، له فضائل عديدة. عن أبيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا. انظر إلى دقة البخاري كيف نبوب بهذا، أن الإنسان يدعو للمريض الذي يعوده. ولذلك إذا ألفنا كتاب في الأذكار، النية أن نؤلف كتابا في الأذكار، فمما نذكره سنذكر هذه الأشياء، أن الإنسان إذا عاد مريضا يدعو له باسمه حتى يكون هذا سنة، حتى لا يفوت المرء على نفسه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر المتوفى عام 76 و100، عن منصور وهو منصور بن المعتمر المتوفى عام 32 و100 وكان من العباد، عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي توفي عام 96 وهو من الفضلاء الفقهاء النجباء، عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع وهو من أفاضل التابعين وهو مخضرم ومن كثير من أصحاب العباد الواسعة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس رب الناس، يعني أذهب البأس من الإذهاب رب الناس، يعني يا رب الناس، فهذا منادى بياء نداء محذوف، واشفي، هذه همزة وصل، واشفي وأنت الشافي. إذا من أسمائه تعالى الشافي. ما الدليل هذا الحديث الذي صحيح البخاري رقم 5675؟ لا شفاء إلا شفاءك، يعني لا شفاء ينفع الإنسان إلا شفاء الله سبحانه وتعالى، شفاء لا يغادر سقما، أي شفاء كاملا. وقال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن الرحمن عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى: إذا أتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده، وقال: إذا أتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض، يعني باب وضوء العائد للمريض، إذا إنسان يعني عاد مريضا وتوضأ وصب عليه من وضوئه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب عليه، أو قال صبوا عليه. لماذا يصبوا عليه؟ لأن المريض إذا صب عليه الماء فهذا سينشط الدورة الدموية ويكون أنشط، فعقلت، أي ذهب الإغماء عنه، ومعنى عقلت أي أفقت من إغمائي، فقلت: لا يرثني إلا كلالة. الكلالة يعني ما عدا عمودي نسب، هذا النسب هكذا الإنسان، فالابن فرع والأب أصل، يسميان عمودا النسب، الابن والأب يرثان دائما، لكن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، وأبو الأب اللي هو الجد لا يرث مع وجود الأب. لماذا؟ لأن الميراث يذهب إلى أقرب شخص إلى الميت، وهذا من رحمة الله تعالى، حتى الناس يكسب المال حلال، لا يقول أنا أبذر المال لأنه إذا متت من إلى من سيذهب، فيذهب إلى أحد إذا يعني أحب الناس إلى قلب الميت، فهذا العمود النسب. وذاك العصب الذين يرثون بالتعصيب بالبنوة والأبوة والأخوة والعمومة. فإذا وجد الابن الأخ ما يرث والعم يرث، إذا وجد الأب الأخ ما يرث والعم ما يرث، لكن الابن والأب يرثان لا محالة. وذلك إذا وجد ابن وأب، الأب سيأخذ السدس والابن سيأخذ الباقي. لماذا؟ لأنه هو الابن ألصق بالميت، لكن ستجد الإنسان لما يتزوج لا يبقى عنده أمه وأبيه، يعزل، أما ولده يبقى عنده وهكذا. فهذا من رحمة الله الميراث، يعني ربنا جل جلاله قد جعله، يعني قد لم يكله للنبي ولا لملك، إنما فصله بنفسه وسماه وصية وسماه فريضة، فهي فريضة فرضها الله على عباده. فقال: لا يرثني إلا كلالة، الكلالة ما عدا الوالد والولد. فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض اللي هي قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا لما قال يوصيكم إشارة لأن التقسيم بهذه الطريقة وصية من عند الله. وأنت الآن فرضا أنت تسافر من توصي لرفع، يعني لشفقتك على من توصي له، فربنا جل جلاله أرحم بالولد من أبويه، أخذا من هذه الآية الكريمة. باب من دعا برفع الوباء والحمى. هو شيخ البخاري بوب باب وضوء العائد للمريض، بوب هذا نعم. خاص الرسول كان صحابة يسلفون لرسول الله ورسول الله ما فيه من هو إذا صب عليه ليس من باب البركة من باب الإفاقة فلا بأس بهذا. إذا قصد التبرك كما يفعله بعض الدراويش ينتظر الشيخ يتوضأ يتبرك هذا لا يجوز شرعا لأنه البركة المتعدية هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنت ذهبت وفعلت هذا الشيء يعني قد تأتي بما فضل في يدك فتجعله على وجهك تنفع به حتى يتنشط ليس لأجل البركة لا بأس بهذا. بعض من دعا برفع الوباء والحمى اللي هي الحمى المرض المعروف يكون التهاب في جلد الإنسان ثم تكون حرارة في جسده وذلك قد تصل الحرارة إلى مستوى لا بد من إخفاضها. ما هو الحبوب الذي ينفع لخفض الحرارة؟ صح جيد ما شاء الله. حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعك أي أصابه الحمى وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما. شوف بوب هناك عيادة المرأة المريض وهنا باب الداعي لرفع الوباء والحمى ونفس الحديث وهذا من استنباطات البخاري للأحاديث وذلك التصنيف على الأبواب أصعب من التصنيف على المساند. فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك أي كيف تجد نفسك ويا بلال كيف تجد؟ قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. عندك هنا الباب مفتوح ولا مفتوح يا شيخ؟ باب مصبح جيد. فالإنسان يمر عليه الصباح وقد يموت في الصباح وقد يموت في المساء والموت أدنى من شراك نعله إشارة إلى القرب. الإنسان يأتيه الموت بغتة وغفلة ولا يدري أين يموت. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول عقيرة اللي هي الصوت ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردنا يوما مياها من جنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. وهكذا يروى بك. فهكذا كان بلال يعني يتشوق إلى تلك الأرض الطيبة التي كانت أحب البقاع إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا وصححها اجعلها صحيحة بعيدة من الأمراض والأوباء وصححها وبارك لنا في طاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة اللي هي الجحفة ميقات أهل الشام. كتاب الطب كتاب المرضى انتهينا منه بحمد الله والآن كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري اللي هو محمد بن عبد الله بن الزبير نصيب لجده قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسق القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. باب الشفاء في ثلاث. طبعا هذا عند الحاجة ولا يجوز إلا إذا ضاق الأمر. نعم. باب الشفاء في ثلاث يعني التي يستشفى بها. حدثنا الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم بن الأفطس وهو بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم اللي هي حجامة وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. شوف رفع الحديث إذن هذا لما فيه وأنهى أمتي عن الكي دل على أن هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه القمي اللي هو يعقوب بن عبد الله عن ليث وهو ليث بن أبي سليم وليس غير محتج به عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم أي ذكر العسل والحجم وما ذكر التداوي بالكي. طبعا الكي منهي عنه إلا عند الحاجة يعني أنت شخص يصيبه الرعاف يذهب إلى الطبيب يشويه لا بأس بهذا فإلا في الحاجات الخاصة. وهذا حصل في معركة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جرح ولم يرقى حتى كوته فاطمة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سريع بن يونس أبو الحارث سريج بن يونس أبو الحارث اللي هو تصغير سرج قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقوله فيه شفاء للناس. وذلك الإنسان ينبغي إذا أكل العسل أن يستحضر الإيمان بهذه الآية الكريمة، وعلى الإنسان أن يأكل العسل بهذه النية وأن يشربه شربة حينما يوضع ويذاب بالماء، وهي أمثل طرائق استعماله. يعني أولا في كثير من الحالات يصاب به الإنسان يؤذيه ويشوه وجهه ويترك آثارا، وعلى ضيرة لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن إذا احتاج الإنسان في أمر لا بد من هنا يكون جائزا. وكما يحصل لبعض النساء يعني التهابات بيت الرحم ولا تنفع في الأدوية، وهناك شيء يعني حتى يقطع الدم الذي يتسبب في الالتهاب، ففي حالات خاصة. نعم. وهذا من سعة الشرع، يعني هو يكون هذا مؤذي في حالات خاصة، فلا يفتح هذا إلا في حالات خاصة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام، حمر ابن في الصباح أبو أسامة عن هشام، صحيح؟ هو شاب كل هشام هذا حديث، بس الرابع عن هشام أبو أسامة، حتى تنتبه ربما يأتينا شيء أحفظه منذ 20 عاما، لا أدري متى سيأتينا الآن أم بعد، ظننت يأتينا في الصباح فما أتانا. أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. أيضا ما أتانا، سيأتينا في موضوع آخر. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيط عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. نعم، يعني هذا غير محبب لكن إلا يضطر إليه الإنسان. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو بن دعامة عن أبي المتوكل وهو الناجي عن أبي سعيد وهو الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: أسقه عسلا. ثم أتاه الثاني، ولماذا يشتكي عسلا؟ يعني لديه في بطنه بكتيريا تحتاج إلى قتل حتى تنزل. ثم أتاه الثاني فقال: أسقه عسلا. ثم أتاه الثالث فقال: أسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه عسلا. فسقاه فبريا، فحتى ذهبت هذه الأشياء التي كانت في معدته. باب الدواء بألبان الإبن. طبعا أنفع شيء لتقوية الكريات البيضاء هو لبن الإبل، لكن لبن الإبل لا يخزن مباشرة، يأخذه الإنسان ثم يشربه، أقوى مقوي لجهاز المناعة في جسم الإنسان. الشيخ سعود الشريم لديه مكان في مكة المكرمة، لأي من يمر يشرب حليب الإبل مجانا. هنا لا يتوفر الإبل، الغير متوفر هنا، بس في تلك البلاد ما شاء الله بكثرة، وبعضهم يدعو. التقيت بأحد الأشخاص يعني قال: اذهبوا معنا إلى سرير ونشربكم لبن الإبل ولحم البط. أي حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام ابن مسكين قال حدثنا ثابت فهو ابن أسلم البناني عن أنس أن ناسا كان بهم سقم فقالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحر في ذود له فقال: اشربوا ألبانها. فلما صحوا أي صار صحاء غسل راعي النبي صلى الله عليه وسلم، غسل راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذودة اللي هي الإبل، والذود تطلق على العدد من 3 إلى 10. فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم، ثمر اللي هو المسمار المحمي تسقى به العين، فرأيت الرجل منهم يكذم الأرض بلسانه حتى يموت. نسأل الله أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس، شوف انظر إلى قوة الحسن البصري، قلت: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، أشد عقوبة عاقب بها الناس، فحدثه بهذا الحديث. شوف فبلغ الحسن، بلغ الحسن البصري، والحسن البصري من أعلم الناس في الفتن. فقال: وجدت أنه لم يحدثه، لأن الحجاج كان ظالما يتمسك بالظن بأدنى شيء فيتخذ هذه حتى يعاقب بها. أي نسأل الله العافية والسلام. باب الدواء بأبوال الإبل، وهل هذا خاص بهؤلاء أم أنه عام؟ العلم عند الله تعالى. وثبت طبيا أن يعني بول الإبل أقوى من أرث إبرة أمبكلوكس، هكذا يقول الأطباء، فهذا كان خاصا بهؤلاء. نعم. وبعضهم قد توسع بهذا حتى قال بأن بول ما يؤكل لحمه طاهر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن ناسا اجتووا في المدينة، يعني اجتووا باعتبار الجو المدينة غير عليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني يجلسوا في مصرب من الراعي حتى يطعموا من هذا يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. باب الحبة السوداء، هاي الآن يسمونها بحبة البركة. معنى هذه القول في قتادة يعني قبل الذين يسجدون في الأرض الذي يعني جاء في الآية كان هذه القصة قبلها؟ نعم. هكذا معنى؟ نعم. هي في المسألة قولان في هذه المسألة، يعني بعضهم قال قبل أن تنزل الحدود فهذا يكون منسوخ فيكون الحد القتل فقط ولا قتل فحسب قتله، بعضهم قال لا قتل القاتل بطريقة يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، في المسألة في قولان. نعم. نعم صح. وهي بعضهم يعني يأخذ بحديث إذا قتلتم فأحسن القتلة، يعني في المسألة مذهبان. باب الحبة السوداء. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وهو أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعة فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه. وهذا هو الصعود اللي يسمى بالصعود، يوضع عن طريق الأنف، وهذا صعب جدا وصول العلاج عن طريق الأنف بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام أي الموت. قلت وما السام؟ قال الموت. فهذه فيها فوائد قد جعلها الله تعالى فيها، ونحن الآن يعني نستخدم الحبة السوداء مع العسل ومع غيرها، لكن ليس معناه أنه ما يأتي نستخدمها ونترك الأشياء، هذا العلاج هو الذي كان نافعا في ذلك الزمن. أما الآن 24 ساعة تجد أهل الطب يعملون ويبحثون عن الأشياء التي تنفع، فيأخذ الإنسان بالأشياء التي تنفع لأن الإنسان مستأمن على جسده لا بد أن يحافظ عليه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السم. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيس. باب التلبينة للمريض، هذا غدا تعمل بعد غد تعمل لنا تلبينة أنت بعد غد تعرف تعمل طيب وتعرف تعملها علم ذلك. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على الهالك، يعني واحد يحزن على إنسان ميت، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض أي تذهب الحزن وتذهب بعض الأحزان، نعم تجم يعني الاستجمام اللي هو التغيير. نعم. حدث طبعا نخالا وحليب وعسل وتخاض وتشرب، نعم أو تؤكل هذا نقول تطعم، حتى الشرب يسمى طعم لا مو ذهن الشعر نخالا. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع، هي تقول أنه بغيض أنه يعني غير محبب، لكن أي شيء فيه العسل سيكون سهلا. باب الصعود اللي هو العلاج الذي يوضع عن طريق الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى أي استخدم الصعود، وهنا قال أعطى الحجام أجره، هذا الحديث مهم جدا وقد ورد في عدة أحاديث في إعطاء الأجير الأجر، فنفهم منه قوله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، ليس معنى أنه حرام لكنه كسب ليس بحسن بمعنى رديء كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تيمموا الرديء في الزكاة فتقدمون الرديء وتتركون الوسط، والإنسان مأمور بإخراج وسط الزكاة لا الجودة ولا الرديء، وهذا من رحمة الله تعالى بالفقير الذي يأخذ وبالغني الذي يدفع المال، فلما أعطى الحجام دل على أن إعطاء أجر الحجام ليس حرام، ما فيها ملمح المال الذي يأخذه الطبيب جراء التطبيب ليس حرام، لكن المبالغة في ورثة هذا هو الحرام. لماذا؟ لأنه الإنسان مطالب أن ينفع أخاه. الحديث يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. شاهدنا عدة مرضى ما عملوا لهم عملية حتى مات المريض، وهذا يدخل حتى يعني يدخل في قد يدخل في باب القتل. نحن هذا الآن قال باب الصعود بالقسط الهندي والبحري، وهو الجست مثل الكافور والقافور، يعني يقال قسط ويقال جست، مثل الكافور يقال كافور ويقال قافور، مثل بشطت نزعت، وقال عبد الله بشطت أي عبد الله بن مسعود. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفين يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه، فهذا الرش غير الغسل هو مكافرة البول حتى يذهب. باب أي ساعة يحتجم، المراد بالساعة أنه مطلق الزمن. واحتجم أبو موسى ليلا، نعم إذا نصح الإنسان يحتجم ليلا ويصح أن يحتجم نهارا، الإنسان يختار الوقت الطيب لا يختار الإنسان وقت الحرارة أو وقت الغرق. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد بن عبد المجيد بن الصلت قال حدثنا أيوه السخياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. باب الحجم في السفر والإحرام، قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الحجم في السفر والإحرام. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن عمرو وهو بن دينار عن عطاء وهو بن رباح وطاووس وهو طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الداء أي بسبب الداء، يعني إنسان يصاب يعني وجع في الرأس يقال له احتجم حتى يذهب الدم الزائد، لأن ذهاب الدم الزائد ينشر الدورة الدموية. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين من طعام أي من قمح وكلم مواريث فخففوا عنه باعتبار أن السيد يقول له أعمل حتى تكتب لنا كذا، فأمرهم أن يخففوا عنه. كما أن عمر بن الخطاب تشفع في أبي لؤلؤ المجوسي يعني عند المغيرة بن شعبة أن يترفق به ويخفف عنه العمل ولكنه ما وفى، وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن تريد وهو سعيد بن عيسى بن تريد نسب إلى جده قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث، وكثيرا ما يروي عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري قال أخبرني عمرو وغيره. من هذا الغير؟ من هذا الغير؟ أحسن هذا عبد الله بن الهيعة. من الذي أفهمه؟ أفهمه البخاري وهكذا صنع النسائي، ومسلم حينما روى أتى به كما هو ما أفهمه. لا يعاب على البخاري وعلى النسائي هذا الصنيع حتى لا يقال إن هذا على شرط البخاري أو أن البخاري قد روى له الهيعة، لأن الحديث عن عمرو بن الحارث بعث ابن وهب عن عمرو عن بكير ومن أتى بن عبد الله بن الهيعة، وهذا هو سبب إفهامه. أما مسلم فبعضهم يقول أخرج له مسلم في المتابعات، هذا خطأ أن أقول أن أخرج له مسلم في المتابعات، إنما وقعت روايته هكذا عرضا لم يقصدها في المتابعات مسلم، فإذا صنيع البخاري صنيع حسن في إبهامه له. هذا دليل من فعل البخاري على يعني جواز إبهام أحد الرواة إذا لم يضر هذا المسلم، نعم إذا كان أكثر من واحد وكان الحديث ثابت من طريق ثقة. نعم، وهذا مثل لما حدث أفلح وأبيه انطلق حينما حدث لفظة وأبيه أن بكيرا حدثهم، هذا هو بكير بن عبد الله بن أشج، أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثهم أن جابر بن عبد الله عاد المقنعة ثم قال لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء، هكذا مروض شفاء ليش لم ينفتح؟ أنت مجود، هو لماذا حدثنا الألف؟ حدثنا الألف لأنه إذا وقعت الهمزة بين ألفين ترتفع بها، فإذا وقفنا نقول شفاء فإن فيه شفاء. تمام مولانا ولا لا؟ أنتم أعلم أهل الشام. باب الحجامة على الرأس، أي الحجام في الرأس. حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله ابن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري وهو محمد بن عبيد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك ما شاء الله، هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا له بالولد. فجاء أحد بنيه وصار شيخا للبخاري، ثم صار في كتاب البخاري، ثم لا يقرأ أحد كتاب البخاري حتى يصيب أنس شيئا من هذا الخير والفضل. اسم كان محمد ابن عبيد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس، نعم. وهذا من الرجل يعني أيضا من شيوخ البخاري العالين، أسانيده عالية. قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجامة من الشقيقة والصداع، هذا بعض دار عند الصداع يقال عنده شقيقة وصاحب الشقيقة. حدثنا محمد بن بشار، طبعا بعضهم كان عنده صداع بسبب كثرة التفكير، وهذا حقيقة كثرة التفكير يعني ليس في محلها، يعني بعضهم يفكر بالعمل يفكر بالديون يفكر، فهذا خطأ. قال حدثنا ابن أبي علي وهو محمد البصري عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء، أي في منزل فيه ماء يقال له لحى جمل، يقال له لحي جمل، نعم. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به، أي وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس فيسمى شقيقة في أحد شقي الرأس. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظل غسيل ملائكة قال حدثنا عاصم ابن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لدعة من نار وما أحب أن أكتوي. باب الحلق من الأذى، يعني إنسان يصيبه القمل فيحلق ويجعل يتخلص من هذا، والإنسان قد يصاب ببعض الأمراض الجلدية فينصح أيضا بالحلق. وهذه البلاد بعض الناس يعني يصابون بأشياء جلدية، يعني تذهب إلى ناس الأخوانية وجدت بعض الناس قد سقطت هذه الشعر بسبب الماء. وهنا أيضا يعني الآن تجد بعض الناس أنه يصابون بحمار يكون يبدأ هنا ثم يكون هنا ثم يصبح هنا أيضا بسبب الماء، لأن هذه المياه كلها مياه جوفية مياه آبار، وهذه لها تأثير. لكن هنا أيضا يوجد من أنواع المراهم والأشياء حينما تستعمل يعني نافعة جدا بحمد الله تعالى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد اللي هو ابن زيد عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة اللي هي البرمة القدر مرة عندنا والقمل تتناثر عن رأسي، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة سم أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأي فيهن بل أي واحدة من هذه يختار، نعم. والإنسان يحلق أولا وبعد أن يحلق يفعل الفدية والكفارة. وهنا الإطعام بينه إطعام ستة مساكين، هذا يعني ما جاء في السنة النبوية بيانا لما جاء في القرآن، لأنه قد جاء في القرآن مجملا الإطعام ثم جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوى، يعني أفضل عدم استعمال الكي إلا عند الحاجة التي لا بد منها، عند الحاجة التي الإنسان لا يقع يده، لكن إذا أصيب بالآكلة مثلا مضطر أن يقطعها. ما هي الآكلة يا شيخ؟ أي الآكلة اللي هي السرطان وسمي آكلة تأكل البدن، والدراسات حيث يقول في كل دقيقة الآن في العالم تقطع ساق بسبب انتشار مرض السكري. ومرة مرتنا في مدينة الطب الطابق السابع واحتجنا طبيب باطني يعني باطنية أو جراح، طيب أطنع صنع طبيب الجراح، فذهبنا عليه وقال الطبيب قال عندي خمسة الآن لابد أن أقطع سيقانهم، فنظرت إليهم سبحان الله يعني تنظر إلى قدمه، شوف القدم يعني هكذا فيها أشياء، يعني هو الدم لا يسير فلما لا يصير تكون البقع تخيف في قدرة الله، لأن هذه الشرايين خفيفة جدا، أخف الشرايين شرايين القدم، فالناس لا تبالغ عدد سكر 400 و500، فعلى طول المدة لا يصل الدم إلى هنا فيخفى. وممن حصل عروة بن الزبير ووصلت الآكلة إلى هنا وأرادوا أن يقطعوه من فخذه، فقال له الطبيب: ألا أسقيك خمرا يهون عليك بعض الألم؟ قال له: اذهب بشأنك، عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر حتى لا يعرف ربهم. فلما قطع قال: اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. ولما وضعت في القسط قال: يشهد الله أني لم أمشي بها إلى معصية. وذلك هاي الصمد أن الإنسان لا يعصي الله. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتب. حدثنا عمران بن عيسى قال: حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل قال: حدثنا حسين وهو حسين بن عبد الرحمن عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن عمران بن حسين قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد. شوف هذا الحديث حينما نقرأه نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله بين أيدينا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وبدعوتنا إلى الله تعالى نستطيع أن نأتي بأشخاص. يوجد شخص من أهل الحديث له آراء، والآراء صارت تكون غريبة، نيته حسنة لكنه يعني يتعجل، فأنصحه وأنصحه وأنصحه. فاتصلت عليه قبل يومين وذكرته بطريقته أنها ليست بحسنة، فقال لي: مو يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل معه الرجلان؟ قلت له: لا، ليس لديهم قرآن كقرآن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: يعني لا يصح أن نحتج بهذا على أن الإنسان يأتي بالآراء الشاذة ولا يبالي حينما ينفر الناس منه. نعم. الله أكبر الله أكبر. والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قال: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة منها هؤلاء 70,000 بغير حساب. وهذا هو الربح العظيم لمن كان متوكلا على الله أن يدخل الجنة بغير حساب. ثم دخل أي الحجرة ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإن ولدنا في الجاهلية فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. شوف هذه الرواية: لا يسترقون. جاء في لفظ ساقها مسلم ليعلها فيها لا يرقون ولا يسترقون، ولفظ سيقون شاذة وهي خطأ، ساقها مسلم ليعلها، ولا نقول هي في صحيح مسلم معدودة. فهذا لا يسترقون، لا يطلب، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ولا يتطيرون، يعني لا يتشائم حينما يرى الطير أو الغراب أو نحو ذلك أو البومة، ولا يكتبون أي يتوكلون على الله، وعلى ربهم يتوكلون. ما هو التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الرب. فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ الحمد لله. قال: نعم. فقال آخر: فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. انظر إلى حسن الجواب، ما قال له: أنت لست منهم، بل قال: سبقك بها عكاشة، حتى لا يجعل في قلبه الحزن. باب الإثمد والكحل من الرمد، أي استعمال الإثمد، وهو نوع من أنواع الكحل، حجر معدني، نعم، حجر معدني أصبهاني. والكحل له أنواع الكحل متعددة، وهذا الإثمد يميل إلى شيء من الحمرة، من الرمد لما تكون العين رمداء. قال فيه عن أم عطية: حدثنا مسجد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، أم عينها عندكم؟ فاشتكت عينها، هي اشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: ما رضي لهم أن تستحل وهي في العدة. قال فيه استدلال أنه يستعمل الكحل للإنسان إذا أصابه الرمد، يعني يستخدم للزينة ويستخدم للطب. فقال: لقد كانت إحدى كنا تمكث في بيتها في شر أحلافها، أي شر ملابسها، أو في أحلافها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا، طبعا هذا كان في الجاهلية، كانت لا تقتصر تبقى سنة كانوا حتى تكون منتنة، فلا 14 أشهر و10. طبعا لماذا كان في الجاهلية يفعلون هذا الشيء؟ من أجل أن يعظم الزوج، لأن بعض النساء على أدنى شيء تنشر حتى تنشر حق زوجها، فيحصل هذا وتستكثر بهذا حتى ترعى زوجها. إلى هنا بإذن الله إلى يوم الجمعة، لن نأتي بعد الصلاة بإذن الله، وقد سنكون في سفر بصلة الرحم وبر القرابة. والسلام عليكم ورحمة الله.